أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا

وجعل كلمة وتعلم الكاذبين. رسول الله ناقة فكلمه